بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر. فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر. كذبت ثمود بالنذر. كذبت ثمود بالنذر. كذبت ثمود بالنذر. فقالوا أبشرا منا واحدا. فقالوا أبشرا منا واحدا. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا أبشر منا واحدا واحدا واحدا واحدا. فقالوا أبشر منا واحدا إنا إذا فقالوا فقالوا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذب كذاب أشر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. إنا مرسل الناقة ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر كل شرب محتضر كل شرب محتضر محتضر كل شرب محتضر كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر كهشيم المحتضر كهشيم المحتضر كهشيم المحتضر كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر مدكر مدكر فهل من مدكر ايش نقرا كده مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم فضل يا اخويا